وأمره إياكم بتقواه، فاتقوا الله بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية، فلا طاقة لأحد بعذاب الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل ما أمرتم به وترك ما نهيتم عنه. عباد الله، إن من أعظم التوفيق للعبد أن يوفق للطاعات والصالحات، وأن يكون من المسارع في الخيرات استجابة لأمر رب البريات. عباد الله، العبد الذي يعلم أن حياته محدودة وأن وجوده في الدنيا قليل، يحرص كل الحرص على أن يعمر وقته بالطاعات والقربات التي تثقل موازينه يوم يلقى رب البريات. ومن ذلك يا عباد الله أن يكثر مما أمر بالإكثار منه، سواء جاء ذلك في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكثر مما أمر بالإكثار منه من الطاعات والعبادات، ويكثر كذلك من الأعمال أو الأقوال التي جاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر منها. فهل يا عباد الله، هل تكثرون من قول لا إله إلا الله؟ انتبه لهذه الكلمات يا عبد الله، هل تكثرون من قول لا إله إلا الله؟ لقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أكثروا من قول لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. إنها كلمة التوحيد، إنها الكلمة الطيبة، إنها أفضل ما يذكر به الله جل وعلا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. إنها الكلمة التي لا يثقل معها السماوات والأرض، ولا يثقل معها عمل. فأكثروا منها يا عباد الله. هل تكثرون من سؤال الله الثبات؟ وقد جاء في الحديث أن رجلاً سأل أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، فقال: ماذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه وهو عندي: يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك، رأس مالك يا عبد الله هو الدين، تبقى عليه ثابتًا حتى تموت وتخرج من الدنيا ومعك هذا الدين، فتأتي يوم القيامة به. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن أعظم ما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان أن يحرص على الثبات على هذا الدين. فإذا كان سيد الخلق وإمام الثابتين والسراج المنير يكثر من هذا الدعاء، فما حالي وحالك في زمن الفتن، في زمن العوارض التي تعرض للإنسان، في زمن الشبهات وكثرتها والشهوات وبهرجها؟ إن العبد في هذا الزمان أحوج ما يكون إلى الثبات على دين الله، حتى لا يزيغ عن الحق وينحرف عن سبيل الصواب، والعياذ بالله، فيختم له بالسوء، نسأل الله العفو والعافية. فأكثروا من يا مقلب القلوب، ثبِّت قلبي على دينك. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منها. هل تكثرون يا عباد الله من الاستغفار؟ بالله يا أخواني، كلما سألت هذا السؤال أعرض نفسك عليه. لما قلت هل تكثرون من لا إله إلا الله، قل: أنا محمد عبد الله صالح صويلح، أنا أكثر من لا إله إلا الله؟ أنا أكثر من هذا الدعاء؟ أنا أكثر من الاستغفار؟ أنت يا أخي، هذا السؤال لك، لك أنت ولك أنت ولك أنت ولك أنت، لكل واحد منا. هل تكثرون من الاستغفار؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته للنساء: يا معشر النساء، تصدقنا وأكثرن من الاستغفار، أو أكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. هل تعرف ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن كثرة الاستغفار تحول بينك وبين عذاب النار. يعطيك النبي صلى الله عليه وسلم سبيلا تنجو به من عذاب النار. فلماذا تعطت ألسنتنا عن هذه العبادة العظيمة؟ وسيد الخلق الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من الاستغفار، فيحصى له في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، يصلي الضحى فيجلس في مكانه يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة، يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. فأكثروا يا عباد الله، أكثروا من الاستغفار ودوموا عليه، ولا تنقطع ألسنتكم عنه. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هل تكثرون يا عباد الله من نوافل الصلاة بعد أداء فرائضها؟ ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. نافلة الصلاة يا عباد الله، نعم لقد جاء الأمر بالإكثار منها. صحابي يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ورسول الله في أعالي الجنة، قال: أريد مرافقتك في الجنة. فماذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعني على نفسك بكثرة، أعني على نفسك بكثرة. كثرة ماذا؟ بكثرة السجود. وقال الآخر: يا رسول الله دلني على عمل يحبه الله أو عمل أدخل به الجنة. قال: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والله ما خرت جبهتك على الأرض ساجدا لله في الدنيا إلا كتب الله لك بها درجة ترتفع بها في الجنة، إن كان العبد مخلصا صادقا لرب العالمين. فيا عباد الله، ما الذي يحول بيننا وبين كثرة النوافل؟ لماذا زهد الناس فيها حتى الذين يؤدون الفرائض يقفون عليها؟ فلا سنن راتبة، وهي 12 ركعة، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بأن من حافظ عليها في كل يوم، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، من صلى لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. فنزهد فيها، نزهد في صلاة الضحى، نزهد في صلاة الليل. الصلاة خير موضوع، أكثروا يا عباد الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. عليك يعني إلزم بكثرة السجود، فلن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. هل تكثرون من الصلاة والسلام على رسولكم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيها تفريج الهموم وتنفيس الكروب وقضاء الحوائج ومغفرة الذنوب، أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، خاصة في مثل هذا اليوم وليلته، ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الإكثار فيهما من الصلاة والسلام عليه. كم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم؟ كم تصلي عليه يوم الجمعة؟ هل تظن الإكثار يوم الجمعة تصلي 100 ولا 200؟ لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم رقما معينا لقال، لأنه علمنا أن نسبح 100 وأن نقول لا إله إلا الله 100، وفي أذكار 33، وفي أذكار 20 وبالـ10. فلو أراد حدا معينا لقال: صلوا علي يوم الجمعة وليلة الجمعة 200 300 400. لقد قال: أكثروا. فلا حد لهذه الكثرة، فالهج بهذا، تذكر في السماء: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على رسولك محمد، هذه صيغة تكفي، تكررها 10 مئات المرات فتذكر في السماء، ويصلي عليك الله أن يثني عليك في عليائه جل وعلا. وهكذا يا عباد الله، لا يتسع المقام للتفصيل، ولكن إذا علمت عملا يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أو عملا يقوم به بكثرة، أو علمت دعاء يدعو الله ويكثر منه، أو ذكرا أمر، أو دعاء أمر بالإكثار منه، فينبغي أن تلزمه وأن تكثر منه، لأن هذا من دلائل التوفيق، ولأن تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم علينا بأن نكثر منه يدل على أن له فضلا وأن له مكانة. اللهم اجعلنا من المسارعين في الخيرات والذين هم لها سابقون، برحمتك أرحم الراحمين. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله أمر بتقواه وحذر من معصيته ومخالفته ومخالفة رسوله ومصطفاه. أحمده وأشكره وأثني عليه وأستغفره وأسأله لي ولكم من فضله العظيم. عباد الله، اتقوا ربكم وراقبوه وخافوا عذابه وعقابه واخشوه. عباد الله، هناك أمر عظيم حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكره، ولكن النفوس تكرهه وتكره ذكره، ولذلك لا يذكر إلا قليلا، حتى إنك ربما رأيت الناس إذا وعظوا به نفروا من الموعظة، ألا وهو ذكر الموت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حاثا على الإكثار من ذكره: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أو هادم اللذات، لا يحول بين العبد وبين اللذائذ في هذه الحياة الدنيا إلا الموت، متلذذا بماله، متلذذا بسكناه، متلذذا بأحبابه، متلذذا بأقاربه، متلذذا بما يرى من متاع الحياة الدنيا، وفجأة ينزل الموت فيقطع تلك اللذات كلها، يتحول من القصور إلى القبور، يتحول من الحياة إلى الموت، يتحول من الفرش الوثيرة وغرف النوم الواسعة والراحة والطمأنينة إلى التراب، وإلى قطع من القماش، من فوقه تراب، من تحته تراب، عن يمينه تراب، عن شماله تراب، وحشة وضيق، إلا أن يكون وسعها بطاعة الله جل وعلا. فلماذا يا عباد الله؟ بالله يا إخواني، هل يظن الظن منا أنه إذا أكثر من ذكر الموت أن ذلك يقربه؟ لا والذي لا إله غيره، لأن لكل أجل كتاب، ونحن في عالم الأرحام أجنة في بطون الأمهات، كتب لكل واحد منا ساعة فراق الدنيا، فإذا جاء أجلهم الذي كتب في ذلك العالم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طيب، هل نسيانه وعدم ذكره وتسكيت من يذكر الموت يبعده عنا؟ لا والذي لا إله غيره. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. سبحان الله، كل شيء تشرد منه ولا تفر منه تبتعد عنه، إلا الموت. انتبه، شوف ماذا يقول الله: تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني أينما هربت من الموت وجدته أمامك، فإذا جاء الوقت لا بد أن تفارق. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. انظر يا عباد الله إلى آثار نسيانه علينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمرنا بما فيه صلاح حالنا، فلو أكثرنا من ذكر الموت لعجلنا بالتوبة إلى الله جل وعلا. لماذا أخر كثير من الناس التوبة؟ لماذا تتراكم عليه المعاصي معصية بعد معصية ولا يفكر أن يتوب إلى الله؟ تتراكم عليه حتى يجتمع الران على قلبه فيقسو، والعياذ بالله. والله ما أجلنا التوبة إلا لما نسينا ذكر الموت، فلو تذكره العاقل لأسرع بالتوبة، بل ما يقع في الذنب إلا بادر بالتوبة إلى الله جل وعلا والرجوع. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ذكروا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء هم أهل الجنة، هؤلاء هم الذين يذكرون الموت. فلما نسينا الموت أخرنا التوبة وأقللنا الاستغفار وأصررنا على المعصية والعياذ بالله، وهي دمار الإنسان في أمر دينه ودنياه. لما لم نذكر الموت وأجلنا ذكره لم تعد عندنا قناعة بما نحن فيه من الخير، فتجد الإنسان متسخطا على حاله، لا يرضى بما قسم الله له، بل نتج عن ذلك من النزاعات والمقاطعات والمشادات ما تشتكي منه أربكة المحاكم اليوم. وما ذلك إلا لأننا نسينا الموت، فحرص الإنسان على الدنيا. وإنك لتعجب من رجل قد احدودب ظهره وشابت منه كل شعرة في رأسه وفي وجهه، ولا زال يرفع المطالبات في المحاكم ويجري خلف هذه الدنيا ناسيا لقاء ربه جل وعلا. لما نسينا الموت تكاسلنا عن عبادة الله، فإن ذكر الموت ينشط العبد في العبادة ويقبل إلى ربه جل وعلا. يا عباد الله، كفانا غفلة، فإننا نودع الأحباب ونودع الأصحاب ونودع الأقارب ونودع من نعلم ونعرف. ذكر الموت ولو غيبناه عن أذهاننا ولم نذكره حاضر فينا، لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع بميت ممن نعرف. فهل يظن الواحد منا أنه سيبقى حياته كلها يخبر بأخبار الأموات؟ يا أخي، والذي لا إله غيره، لا يأتين علينا يوم نكون نحن الخبر. أنت يا عبد الله أو أنا أو هذا أو هذا سنكون خبرا على ألسنة الناس، كما كان من سبقنا إلى الآخرة خبرا على ألسنتنا. سمعتوا يا جماعة، مات فلان وماتت فلانة وراح فلان وهذا، طيب وبعدين؟ ستظل حياتك كلها أن تقول فلان وفلان وفلان، يجي يوم أنت بنفسك تكون على ألسنة الناس فتكون خبرا. فما حالك، ما حالك إذا لقيت الله جل وعلا؟ عباد الله، كفانا غفلة، كفانا تسويفا، كفانا إعراضا عن ذكر ما ينفعنا ذكره، واستعدوا للقاء ربكم جل وعلا. تودعون الأموات ولا يؤثر ذلك فيكم؟ والله إن من العجب العجاب، والله إن من العجب العجاب أن تدخل وراء جنازة أو تأتي في مكان عزاء فتجد الناس يتضحكون في هذا الموطن وفي هذا الموقف. أسألكم بالله، على أي شيء يدل هذا؟ ألا يدل على قسوة قلوبنا؟ ألا يدل على أن الواحد منا لا يفكر متى سيأتيه هذا الموت؟ متى سيجتمع هؤلاء الناس ليعزون فيك؟ تكون أنت الذي يعز فيه بدلا من أن تأتي اليوم لتعزي غيرك. سمعت والله في بعض المقابر من يضحك ويقهقه بصوت مرتفع، فيا عجبا لحالنا. يقول القائل ممن سلف من أمتنا، يقول: كنا إذا دفنا الميت لا ندري من نعزي لكثرة من يبكي. يقول بعد ما نخلص الدفن والله ما ندري وين راعى المصيبة، حتى نقول عظم الله أجرك، لأن الناس كلهم أو أكثرهم يبكي، فلا ندري هذا يبكي لفقد حبيبه وخليله أم يبكي متعظا ومعتبرا لما رأى القبر ورأى نهاية الحياة الدنيا. فمن منا يا عباد الله، نسأل أنفسنا صادقين، من منا نزلت منه دمعة لما دخل المقبرة ورأى جنازة من الجنائز؟ من مما نزلت منه دمعة وهو يقف على القبر ويرى صاحبه أو يرى صاحب هذا القبر وهو يدرج فيه؟ من منا نزلت منه دمعة وهو يشارك في إلقاء التراب على ذلك القبر؟ يا عباد الله، أخطر ما يكون ورب الكعبة هذه القسوة التي يعاني منها كثير منا. وما جعلت النار إلا لإذابة القلوب القاسية، والله يقول في كتابه: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فنعوذ بالله من القسوة، ونسأله جل وعلا حسن الخاتمة. استعد يا عبد الله لتلك الساعة التي لا بد منها. يا أيها الإخوة الأحبة، كفانا تقاطعا، كفانا تهاجرا، كفانا تناحرا، كفانا غلا أو حقدا أو حسدا. والله لو ذكرنا الموت لذهب ذلك كله. ما ينفعك بعد أن يذهب حبيبك أو خليلك أو صاحبك أو قريبك أن تبكي عليه وتقول: يا ليت يا ليت. من الآن عباد الله، سامحوا وتسامحوا، واصفحوا وتصافحوا، واتركوا عنكم يا عباد الله النزاع في هذه الدنيا، فوالله لا تغني عنا من الله شيئا. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يموت الميت ويدفن، فماذا يقول الناس بعد وفاته؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس فتمر عليه جنازة فيقول الناس: هذا فلان، ويذكرونه بالخير ويثنون عليها خيرا، فكلما أثنوا خيرا قال: وجبت. الثاني أثنى خيرا قال: وجبت. الثالث أثنى خيرا قال: وجبت. ثم مر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: يا رسول الله ما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا وجبت لها الجنة. ماذا سيقول الناس عنك بعد موتك؟ تفكر في هذا، اعتبر بما ترى. يموت بعض الناس فتنطلق ألسنة الناس باللهج بالثناء عليه، كان طيب القلب، كان متسامحا، والله ما آذى أحد في حياته، كان في الصف الأول، كان حريص على طاعة الله، كان مصحفه بين يديه. هل ينطبق شيء من هذا الكلام علي أو عليك يا عبد الله؟ هل سيقال عنا هذا بعد موتنا؟ هذا الذي ينفعك أن يشهد الله الناس لك بخير. وأما الآخر والعياذ بالله، كان صاحب مشاكل، قضاياه في المحاكم ما تنتهي، كان لعانا، كان سبابا، كان شتاما، كان مؤذيا لجيرانه، كان معتديا، كان يأكل حق الناس، كان صاحب خلق سيء، وجبت له النار. فانتبه، ماذا سيقال عنك بعد فراق الدنيا يا عباد الله؟ هذه غفلة، مصيبة. ولأدلل، أختم بهذا، من منا وصيته مكتوبة عند رأسه؟ يقول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ عنده شيء، ما حق امرئ مسلم عنده شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد مني ولا منك أن يغيب ذكر الموت عنا ولو ليلتين. كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. قال ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. الواحد منا يخطط لما بعد 30 سنة، معليش خطط، ولكن تأكد أنه قد يأتي هذا من اللذات فيحول بينك وبين ما تشتهي. فالله الله يا عباد الله، واعتبروا بمن مضى، واعتبروا بمن ذهب إلى ربه جل وعلا. ومنهم الخطيب الذي كان يقف في هذا المكان، وقف عليه عشرات المرات، ماذا ذكر به من بين الناس؟ ذكر بالخير، هنيئا له بما قدم. ومن ذكر بغير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه أن يتجاوز عنه، وأن يغفر له، وأن يتوب عليه، إنه هو التواب الرحيم، وأن يغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، إنه على كل شيء قدير. فيا عباد الله، استعدوا للقاء ربكم، فإن الموت قريب وكل آت قريب. فاللهم إنا نسألك حسن العاقبة وحسن الخاتمة، يا أكرم الأكرمين، اختم لنا بالتوحيد، واختم لنا بلا إله إلا الله، إنك على كل شيء قدير. صلوا على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمرتم بذلك في محكم التنزيل. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وارض عن الصحابة والقرابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم فرق جموعهم وشتت شملهم وأدر دوائر السوء عليهم، وأرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك وأنت الله على كل شيء قدير. اللهم أمن بلادنا بأمانك، واجعلها في حفظك وحصنك وضمانك، من شر الأشرار ومن كيد الفجار ومن فساد المفسدين ومن عدوان المعتدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين، واحفظ المسلمين في كل مكان، ولي عليهم خيارهم وجنبهم أشرارهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق إمامنا ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه يا رب العالمين البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتأمره به، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا في ساعتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارزقنا الاستعداد للقائك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن يبغتنا الأجل ونحن على ما لا يرضيك. اللهم إنا نعوذ بك أن يبغتنا الموت ونحن على ما لا يرضيك. اللهم وفقنا لعمل صالح تقبضنا عليه، واجعل آخر ما نقول من الدنيا لا إله إلا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نسألك يا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ألا تفرق جمعنا إلا وقد استجبت دعواتنا وقضيت حاجاتنا وأعطيتنا سؤلنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،